أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت طلب ما ذكرنا أنه بحسب الكبرى الكلية لا يمكن المساعدة على ما ذكره صاحب الفاية قد نسى الله نفسه من الالتزام بامتناع اجتماع الأمر والنهي على الإطلاق بدعوى أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان وأن الموجود الخارجي واحد وجودا وماهيتان فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه. قلنا هذا لا يمكن الالتزام به وذلك لأنه لم يقيم برهانا على وحدة الوجود الخارجي وعلى وحدة الماهية الموجودة في الخارج، فإن هذه القضية جزئية لا كلية. إن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، نعم كذلك لا يستلزم، إلا أنه لا يلازم تعدد لحظته، بل يمكن أن يكون العنوان متعددا والمعنوان واحدا، كما يمكن أن يكون العنوان متعددا والمعنوان أيضا متعددا. عدم الاستلزام لا يلازم الوحدة دائما، ولم يقم البرهان على أن في موارد اجتماع الأمر والنهي الوجود الخارجي والماهية الموجودة بهذا الوجود كل منهما واحد، فهذا لا يمكن الالتزام به. وكذلك ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن النسبة بين المأمور به والمنهي عنه بأنفسهما لا من ناحية الموضوع، إذا كانت النسبة عموما من ذاك لا بد من أن يكون المعنون متعددا، فإن الماهية الموجودة في مورد الاجتماع محفوظة بعينها في مورد الاضطراب، فلا يمكن أن تكون الماهيتان موجودتين بوجود واحد. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به على نحو الكبرى الكلية، بل لا بد من النظر في أن متعلق الأمر ومتعلق النهي هل هما من الماهيات المتأصلة ومن المقولات العرضية أو أنهما من العناوين الانتزاعية أو أن أحدهما عنوان ذاتي والآخر عنوان غير ذاتي يعني انتزاعي، وبذلك يختلف الحال، فبالنتيجة كل ما كان الموجود الخارجي واحدا وجودا وماهية وانتبه عليه العنوانان التزمنا بالامتناع، وكل ما كان الموجود الخارجي متعددا وكان التركيب بين المأمور به والمنهيان تركيبا انضماميا لا اتحاديا التزمنا بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر كما ذكرناه في بحث الذكر. فبحسب الكبرى لا بد من التفصيل، ولا يمكن القول بالجواز على الإطلاق أي بجواز اجتماع الأمر والنهي أو القول في الامتناع على الإطلاق على التفصيل الذي مر. هذا بالنسبة إلى الكبرى الكلية، وأما بحسب التفريق طبقنا هذا علی الصلاة فی الدار المرصوده او فی مکان آخر لا یجوز التصرف فیه. قل لا ان الصلاة اذا فتشنا عن حالها نرى انها مؤلفة من عدة ماهیات متعددة بحسب النوع، اما النية فهي كيف نفساني و امر يقوم بالنفس و هذا بناء على ما ذكرنا في بحث التعبدي و التوسلي داخل في المأمور به بالامر الاول على ما تقدم. فالنية من اجزاء الصلاة ولكنها غير متحدة مع الغسل، فإن الغسل ينتزع من التصرف في مال الغير بدون إذنه. ومن الظاهر أن الأمر النفساني لا يكون من التصرف في مال الغير، وإنما يكون التصرف في مال الغير بفعل تكريمي خارجي. وأما ما في النفس من النية وغير النية كل ذلك لا يكون مستاقا للغسل. وكذلك الجزء الآخر من الصلاة من التكبير والقراءة والتشهد وذكر الركوع والسجود كل ذلك من الكيف المسموع، ايضا لا يكون شيء من ذلك من التصرف في مال الغير بدون اذنه. لا يكون هذا مصداقا للغسل، وانما الغسل ينتزع من امر اخر غير ذلك. وذلك الامر الاخر اما بالاستيلاء على مال الغير و بالكون في الدار المغصوبة الذي هو من مقولة العين، او بفعل اخر كالاكل والشرب واللبس ونحو ذلك اذا تعلق بمال الغير، فيكون الشرب الخارجي غصبا، اللبس الخارجي يكون مصداقا للغصب. الكون في الدار المغصوبة وإشغال هذا الفضاء الذي هو ملك للغير يكون مصداقا للغسل. وأما التكلم الذي هو من الكيف المسموع، التكلم لا يكون غسلا مصداقا للغسل. وما يتوهم من أن التكلم يوجب تمزجا في الهواء وهذا ملك للغير يكون غسلا، قلنا ليس هذا من التصرف العرفي. لا يحتمل ان يكون النفخ في دار الغير وتمليج الهواء في دار الغير يكون هذا من الغسل المحرم. العابر في العقود اذا نفخ في دار الغيب او مروحة وجهها الى دار الغيب فتحرك الهواء في دار الغيب بدون اذنه لا يكون هذا من الغسل جزما. فالحما كان من قبيل الكيف المسموع هذا ايضا ليس بمصداق للغسل، فلا ينطبق الغسل على هذين الامرين على النية وعلى الكلام. فمن هنا يظهر ان مثل الصلاة على الميت في الدار المغصوبة، لو فرضنا انه صلى على الميت في الدار المغصوبة التي هي مؤلفة من نية واذكار وليس لها جزء آخر غير ذلك، لا يتحد الغسل مع هذه الصلاة أبدا، فيمكن أن يكون المكلف عاصيا من جهة غسله لكونه في النار، ومطيعا من جهة امتثاله الأمر بالصلاة على الميت، فإن الصلاة على الميت إنما هي دعاء وذكر وليست بصلاة ذات ركوع وسجود كما في الروايات. وقد ذكرنا أن الدعاء والذكر لا يكون من الغسل في شيئين، لا يكون هذا تصرفا في دار الغيب، وإنما يتصرف في دار الغيب بكونه فيها وإشغاله هذه الدار وإزالة سلطنة المالك عن هذا الميل، هذا مصداق للغد. وأما الكلام الذكر والدعاء أو قراءة القرآن وغير ذلك من أقسام الكيف المسموع، حتى التكلم العادي لو فرضنا أنه في النار المغصوبة يتكلم مع زيد بكلمات عادية، لا يكون هذا التكلم حراما ومصداقا للغد، بل الحرام إنما هو كونه في هذه النار واشتغاله لملك المالك بغير إذنه. وأما تكلمه في هذه النار فلا يكون هذا من الغسل جزما. يبقى الكلام في الركوع والسجود وكذلك القيام، هذه الأفعال إنما هي من مقولة الوازع، يعني نسبة بعث الجسم إلى بعث ونسبة المجموع إلى ما في الخارج. لا بد من أن يكون الجسم الخارجي متشكلا بهيئة خاصة باعتبار أجزائه، ففي حال القيام للإنسان هيئة، وفي حالة الركوع له هيئة ثانية، في حالة السجود له هيئة ثالثة، إذا كان مزدجعا له هيئة رابعة، وهكذا. يختلف هيئات الإنسان بالاختلاف الخارجي. هذه الهيئات مأمور بها في الصلاة، فمأمور بالقيام حال القراءة وقبل الركوع، مأمور بالركوع ومأمور بالسجود. هذه الهيئات من مقولة الغسل، وقلنا إن الغسل ينتزع من مقولة العين، أي كون الإنسان الهيئة الحاصلة للإنسان أو لجسم آخر من كونه في مكانين. إحدى المقولتين مباينة مع المقولة الأخرى ماهية ووجودا، قلنا المقولتان لا توجدان بوجود واحد. إذن ما هو مصداق للغسل شيء وما هو مصداق للمأمور به شيء آخر، هذه مقولة وتلك مقولة أخرى. لا تتحد المقولتان في الوجود الخارجي ليقال إن هذا الموجود الواحد لا يمكن أن يكون مأمورا به مع فرض أنه منهي عنه، بل المنهي عنه شيء والمأمور به وهذه الهيئة. نعم، لو بنينا على أن الهوية إلى الركوع أو الهوية إلى السجود أو النهوض إلى القيام، هذه من أفعال الصلاة، طبعا يكون هذا مصداقا للغسل، لأن الهوية في النار المغصوبة تصرف في هذا الدار، وكذلك النهوض لا نفس الهيئة، هذا تصرف في الدار. ولكن لم يثبت هذا بشيء، بل اجزاء الصلاة مذكورة، نفس الركوع، نفس السجود، نفس القيام، هذه مقدمات. فلو فرضنا ان احدا تمكن بفرض مستحيل، تمكن من التفرغ، فبعد السجود قام من دون نهوزين، وإن كان أمرا غير معقول السفرة غير معقولة، لكن بفرض المهات لكان منفصلا للأمر بالصلاة. النهوز بما هو نهوزون، فبقبل هوي بما هو هويون، لا يكون هذا من المأمور به ولا يكون جزءا من الصلاة. وإنما جزء الصلاة نفس هذه الحياة، ثلثن الفهود وثلثن الركوع وثلثن السجود، على ما في بعض الروايات مع بقية الأجزاء التي ثبتت بأدلة أخرى من القراءة والتشهد والسلام والتكبيرة ونحو ذلك، حتى الركوع والسجود. إذا بنينا على أن هذه الأمور من أجزاء الصلاة لا من المقدمات، حينئذ يتحد الغسل مع المأمور به، فلا بد من الالتزام بالامتناع. فإن الوجود الخارجي حينئذ واحد، ما هو مصداق للغسل بعينه مصداق للمأمور به، فيستحيل استماعهما فيه. وأما بناء على ما هو الصحيح من خروج هذه الأمور عن أجزاء الصلاة، وإنما هي من مقدمات الأجزاء، لا يتحقق الركوع في الخارج إلا بالهوي، لا يتحقق السجود في الخارج إلا بالهوي، ولا يتحقق القيام إلا بالنهوض. على ذلك لم يتحد المأمور به مع المنهي عنه. نعم، الحرام مقدمة للواجب، فإن هذا الواجب يتوقف على حرامين. لو كان الأمر منحصرا بذلك لوقعت المزاحمة بينهما. لابد مما كما تقدم الكلام في بحث التزاحم، لو كان منحصرا بذلك لوقعت تزاحم بين الأمر والنهي، باعتبار أن المقدمة مأمور به والمقدمة منهي عنها، ويتمكن المكلف من انفصال الحكمين معا، لا بد من سقوط أحدهما. وأما إذا فرضنا أنه غير منحصر في ذلك، بل المكلف بسوء اختياره أوجد هذا الفرد في الخارج، لا تزاحم أيضا. الأمر بطبيعي الصلاة والنهي عن الغسل كلاهما فعلي، وإن كان المكلف قد أوجد الواجب بفرد تكون مقدمته محرمة، كما لو فرضنا أن إنقاذ الغريب له طريقان، أحدهما ملك الغير ومغصوب، والآخر أرض مباحة، لكن اختيارا المكلف مشى من هذا المكان. لا يتحقق التزاحم كما لا تعارض في البين، يعني هذا لم يجتمع فيه الأمر والنهي يدخل في التعارض، كما أنه من جهة تمكن المكلف من امتثال الحكمين معا لا يدخل هذا في باب التزاحم، فلا زيل بالإتيان بمقدمة محرمة لا يزر هذا في تحقق الامتثال بالنسبة إلى الواجب. والذي يدل على أن هذه الأمور ليست اجزاء للصلاة و انما هي مقدمات ما ذكرنا في بحث قاعدة التجاوز من ان استفدنا من صحيحة اسماعيل ظاهرا ان الشك في السجود يعتنى به ما لم يصل المكلف الى القيام، حال النهوض ساقط اذا شك في حال النهوض انه سجد ام لم يسجد لا بد من الرجوع لانه لم يدخل في الغيث، فالنهوض ليس بجزء من الصلاة، وانما لا يعتنى بالشك فيما اذا وصل الى القيام الذي هو جزء بعد السجود، ومع الدخول فيه يكون شكا بعد التجاوز، واما قبله فلا. على ايهان لم يدل على ذلك دليل، يعني على كونه جزءا مضافا الى ان المستفاد من هذه السيئه ان العبره في عدم الاعتناء انما هو بالدخول في القيام. بقي هنا شيء، وهو أن إذا التزمنا فأن السجود يتحقق بمماثلة الجبهة مع الأرض أو مع النبات الأرض، ما شيء مع ما يصف السجود عليه. إذا بنينا على ذلك إذن لا يتحد شيء من أجزاء الصلاة مع عنوان الغسل، بل يكون الغسل شيئا وتكون الصلاة شيئا آخر بحسب جميع أجزائه. وأما إذا بنينا على أن السجود لا يتحقق بمجرد المماثلة، بل لا بد في السجود من وضع الجبهة على الأرض معتمدن على الارض، و هذا معنى السجود. و بالتعبیر الفارسی و اکبر انزالک به خاک افتادن، مجرد المماثله لا يحقق هذا المعنى، بل لا بد من الاتكاء و من وضع الثقل على الارض، بلا اشکال ان هذا تصرف في مال الغیب. ولو فرضنا انه سجد على ما هو مملوك له او على امر مباح، يعني كان هنا فاصل بين الجبهة والارض، الا انه بالاخره متكئ على الارض ومعتمد على الارض، فاذا كان الاعتماد مقدما لعنوان السجدة بحيث لولا الاعتماد لم يأتي بالمأمور به، بناء على هذا ينطبق عنوان الغسل على نفس السجدة لا باعتبار الهيئة، بل باعتبار القيد المأخوذ في هذه الهيئة، وذلك القيد هو عنوان الاعتماد، كان الاعتماد مأمور به. أمرنا بهذه الهيئة وبوضع الجبهة على الأرض معتمدا على الأرض، والاعتماد من أظهر أنحاء الغسل، فهذا تصرف في مال الغير بدون إذنه. من هذه الجهة لا يمكن الحكم بالجواز في باب الصلاة. فلو صلى في دار المغصوبة يحكم بأن هذا من موارد الاجتماع، ومع تقديم جانب الحرمة يحكم بأنها غير صحيحة، لأنها منهي عنها باعتبار جزءها، وفساد الجزء يسري إلى الكل لا محالة، فهذا ليس بمستاق للمأمور به. فدخول هذا يعني الصلاة في الدار المغصوبة، دخوله في باب الاجتماع والحكم فيه بعدم الجواز مبنی على عهد هذین الامرین، اما الالتزام بکون الهویه و النهوض من اجزاء الصلاح حاجه لا یمکن الالتزام به او القول فان الاعتماد معتبر في السدود نعم هذا نلتزم به وهذا هو الذي يستفاد من الأدلة بحسب الفهم العرفي أنه وزع الجبهة على الأرض لا مجرد مماسة الجبهة مع شيء يصح السدود عليه، فعلى ذلك لا بد من الالتزام بعدم الجواز. نعم لو فرضنا أنه وقف في مكان مباح مغصوب حال القيام وحال الركوع ولكن حال السجود تحرك من مكانه وسجد على موضع مباح أو موضع مملوك له، نعم نلتزم بالصحة حينئذ، إذ لا مانع من الالتزام بالصحة إلا اجتهاد الغسل والسجود من جهة قيد الاعتماد لا من جهة الهيئة. فإذا فرضنا أن هذه الجهة لم تتأثر لأن حال السجود انتقل من المكان المغصوب إلى غير المكان المغصوب، أو فرضنا أن هذه الصلاة لا سجود فيها لمانع من الموانع، هذا غير مأمور للسجود، بل لا بد من أن يصلي إيماء يغمز عينيه يفتح عينه ويغفل ويغمز عينه، هذا لا مانع من الحكم للصحة، فإنه ليس في المقام سجود ليقال بعدم الجواز من جهة قيد الاعتماد المأخوذ فيه. ويدع الكلام بعد هذا في أيضا في صغرى هذه المسألة التردد بماء مغصوب أو في مكان مغصوب أو من آنية الذهب والفضة أو من الآنية المغصوبة، أحكام الوضوء أيضا نتكلم فيها إن شاء الله.